اللهم إني أسألك إيمانًا لا يرتد، ونعيمًا لا ينفد، ومرافقة نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.